من التسجيلات النادرة. برنامج بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من هذا البرنامج، نقدمها لحضراتكم بمناسبة الاحتفال والاحتفاء بذكرى الهجرة المشرفة. اخوة الايمان، حلقة اليوم تتضمن تلاوة نادرة لم تذع من قبل للقارئ شيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، ارسل بها الى البرنامج المستمع اسامة صادق من مدينة القاهرة. سجلت هذه التلاوة من مسجد الامام الشافعي رضي الله عنه في عام 1976. اخوة الايمان، نعيش الان مع هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من سورة المدثر وقصار السور للقارئ شيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الله. إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستنقل الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم يقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا قولا تبقي جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا إلا فتنة للذين كفروا ليستنقل الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين Thank you.

إذا دلها وبيها تمسك الصف. وقل خاب من دساها كل بيت تموت بقهوة. كذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة المدثر وقصار السور، تلاها علينا القارئ شيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وهي من التسجيلات النادرة التي لم تذع من قبل. أرسل بها إلى البرنامج المستمع أسامة صادق. سجلت هذه التلاوة من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه في عام 1976. قدمناها لحضراتكم بمناسبة بداية عام هجري جديد. إخوة الإيمان، كل عام وأنتم بخير، حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله. لكم تحيات فاطمة عبد العزيز من الهندسة الإذاعية